ازاي نقول مفيش وصال؟ الوصال ده سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا فمن كان منكم واصلا فليواصل الى السحر. لا تواصل، ففينا وصال منهي عنه ووصال مشروع. الوصال المنهي عنه ان نوصل اليوم باليوم، ان احنا ممكن نقعد 48 ساعة صايمين ما نفطرش، ده سيدنا محمد بس اللي يعمله، الناس لا. لكن في صيام تاني، في وصال تاني مشروع، وهو الوصال الى السحر، يعني ان واحد يفضل صايم لحد 12 بالليل او لحد الساعة 1 بالليل، ده مشروع وده ممكن مش حرام. بالنسبة للامتناع عن الكلام، فمش صيام بقدر ما هو تأديب لكثرة آفات اللسان التي جاءت بها الشريعة، وهذا أيضا جائز لأنه ما قالوش حرام تتكلم، قال له لو أنت راجل امسك نفسك عن كثرة الكلام، لكن مش حرام، ما حرمش عليه الكلام. واضح؟ ربنا أعطاني لسان ما تكلمش ليه؟ عشان لساني ده يضيعني. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يضع على لسانه الحصى في الحمام ليكف عن ذكر الله في الحمام، ثم يقول هذا الذي أوردني الموارد ويشير إلى لسانه، فكيف بنا؟ أفلا نضع نحن الحصى على ألسنتنا لنكف عن الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور والسباب والشتائم وقول الحرام؟